إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إخوة يسألون عن سكوت العلماء، وهل يجوز لهم السكوت ومتى؟ وهذه الأحداث الجسام التي تجري في الأمة هل يصلح معها سكوت العلماء؟ والجواب أن سكوت العلماء ليس على نمط واحد، فقد يتعين عليهم الكلام والبيان وقد يتعين عليهم السكوت. والعلماء أبعد الناس عن صفات أهل النار، ومن صفات أهل النار فيما ذكر الله تعالى عنهم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين. فالعالم يتكلم بحق وبعدل، والعالم إن تكلم يتكلم وينظر إلى مآلات الأفعال، والعالم إن تكلم يتكلم في نازلة بعد إحاطة فيها. وأما الكلام لمن دب وعرج، لمن هب ودب ودرج وعرج لكل الناس، فهذا أهل العلم بعيدون عنه. شيخ الإسلام في المجلد 28 صفحة 130 من مجموع الفتاوى يقول رحمه الله: فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح الأمر ولا النهي، يعني السكوت، وتارة لا يصلح الأمر ولا النهي. متى يا شيخ الإسلام؟ فصل لنا متى هذا. قال: إذا كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في واقعة معينة. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول: وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، إذا كان الأمر والنهي متلازمين، يعني يوجد، إذا كان المعروف والمنكر متلازمين، إن تكلمت يترتب على كلامك منكر وإثارة نعرات طائفية ونصارى مسلمين ومصائب تقع في الأمة إذا نهيت. فتارة، يقول شيخ الإسلام، تارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا الأمر ولا النهي. متى؟ قال: إذا كان الأمر والنهي، إذا كان المعروف والمنكر متلازمين في واقعة معينة، يعني عدم معرفة الناس بتفاصيل هذه الواقعة لا يضيرهم في دينهم ولا يؤثر عليهم في المعروف من دينهم، وإن جهلوا فإنهم لا يأثمون ولا يترتب على هذا الشر. الناس عندهم فضول، والله السعيد في هذه الدنيا من ترك الفضول، فضول الكلام، فضول المنام، فضول الطعام، فضول الإحاطة بالأشياء، الشيء الذي لا ليس لك فيه فائدة، لا تكون فضوليا، لا تكون فضوليا. الناس اليوم، حتى جاز لك التعبير، تقول النخبة من المعروفين من طلبة العلم عندهم شهوة كلام. وأعلم علمني الله وإياك أنه ليس كل سكوت خوفا من الخلق، وليس كل كلام صدعا بالحق، ليس كل سكوت خوفا من الخلق، وليس كل أمر وبيان صدعا بالحق. العاقل ينظر إلى مآلات الأفعال، وأهل السنة في سائر أخطار الدنيا في هذه الفترة وهذه الحقبة من الزمان مستهدفون. والواجب على أهل السنة الاجتماع، أن يجتمعوا وأن يتحابوا، وإلا فوالذي نفسي بيده أخشى أن تعود أيام العبيديين، وأخشى أن يقتل من قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والمؤامرات تترى، المؤامرات تترى، والمقدمات مرهبة مخيفة. لا نقول هذا حتى نثبط الناس ولا لكن حتى يدركوا وحتى يفهموا. فتجري في بلاد المسلمين كثير من الأحداث بأيدي خفية وأيدي بعيدة وأيدي مجرمة، يريدون إيقاع فتنة ويريدون إيقاع شغب ويريدون إيقاع باسم الدين وباسم الحق وباسم الخير وباسم فأحيانا قد يتعين على بعض العقلاء من الناس السكوت، لأنه إن تكلم ففي سكوته ولائه معروف ومنكر ما لهم متلازمين متلازمين في واقع معين. يا الله ما أحسن كلام شيخ الإسلام. أصحاب البصيرة وأصحاب العلم ممن صدقوا الله سبقوا في تقريراتهم أزمانهم، سبقوا في تقريرهم وبيانهم أزمانهم بسبب النور الذي وضعه الله تعالى في قلوبهم. فهذا الكلام حقيقة بليغ ومهم، وأنا أعلم مراد السائل في مثل هذه الظروف الصعبة، وأرجو أن تكون في مثل هذه الكلمات كفاية لمن رام الهداية، وأرجو الله تعالى جميعا أن يجعلنا من هؤلاء. أخ يسأل عن قول الله عز وجل في أوائل سورة الكاف: الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال لماذا قال عوجا كسر العين، وما الفرق بين العوج والعوج؟ هذه دقائق معروفة في علم اللغة، وهذه الدقائق يعني العلماء يذكرونها ببسط. مثلا بعض الأشياء العلماء رحمهم الله تعالى ينبهون عليها بعبارات حتى تضبط الكلمات، بعبارات يعني سهلة حتى لا تنسى. فمثلا العلماء يقولون في اللغة، بعض المتأخرين يقول: لا تفتح الخزانة. شو يعني؟ لا تقول خزانة، قل خزانة. لا تفتح الخزانة، لا تكسر القصعة. شو يعني لا تكسر القصعة؟ لا تقول قصعة، لا تكسر القصعة، قل قل إيش؟ قصعة. الألوسي رحمه الله لما ذكر العوج والعوج قال عبارة جميلة جدا، قال: بكسر العين أي حرف العين، ما لا يرى بالعين أي العين الجارحة العضو، وبفتح العين أي حرف العين ما يرى بالعين. قال: بكسر العين الحرف يعني عوج، ما لا يرى بالعين العين الجارحة، وبفتح العين أي إيش؟ ما يرى بالعين العوج، إذا فتحت عينك رأيت بعينك. بفتح العين ما يرى بالعين، إذا فتحت قلت عوج، يعني العوج في الرأي والعوج في الأشياء التي ترى، التي ترى تقول هذا السيخ فيه عوج، ما تقول فيه عواج، وتقول هذا رأي فيه عوج ولا تقول فيه عوج. الشيء اللي ترى بعينك تفتح عينك تفتح عينه، والشيء الذي لا تراه بعينك تكسره، تقول تقول إيش؟ تقول عوج ولا تقول عوج. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوج ولا عوج. عوج، هذا الفرق بين العوج والعوج. القرآن عقائد، والقرآن أحكام، والقرآن أخبار وقصص. كل القرآن هذه الأشياء ثلاثة. القرآن إذا أردت أن تقسمه تقسيما كليا فتقسمه لثلاثة أشياء: عقائد، أحكام، عقائد، أحكام، أخبار. عقائد، أحكام، أخبار. إذا العقائد مجملة في الإخلاص، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الإخلاص، يعني سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، لأنها حوت أصول العقائد، فهي تعدل ثلث القرآن. وهكذا. أخ يسأل يقول ويذكر أن هنالك خلاف جرى بينه على هذه المسألة وبين الناس: من وطأ امرأته في دبرها هل عليه كفارة؟ طيب من أتى امرأته وهي حائض عليه كفارة، دينار من ذهب، والدينار 4 غرام 24% من الغرام من الذهب الخالص. وردت أخبار دينار، وردت نصف دينار، والعلماء يقولون إذا كان الإتيان في أوج الحيض الدينار، وإذا كان في آخر الحيض نصف دينار. طب من أتى امرأته في دبرها؟ طب هذه الكفارة زجر، إذا كانت زجرا فإتيان المرأة من الدبر من باب أولى، وإلى مثل هذا يميل الشافعية. وإذا كانت الكفارة جبرا، جبرا للوزر والإثم، فقد أتى شيئا أعظم من أن يكفر، وهذا هو الراجح. فالأصل في الكفارات أنها لا تقبل القياس، فالنص وارد في إتيان المرأة وهي حائض فعليه كفارة دينار. أما الذي أتى زوجته في دبرها فثبت اللعن في هذا الأمر، وهذا أمر ليس فيه كفارة، وإنما الواجب التوبة. كثير من الناس يعتقدون أن من أتى امرأته في دبرها تطلق زوجته، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. العلماء يقولون يجوز للمرأة التي يجبرها زوجها أن يأتيها في الدبر أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب الطلاق. وفرق بين القولين، فرق بين القول بأنها تطلق وبين أنه يجوز لها أن ترفع هذا الإثم عن نفسها وأن ترفع أمرها للقضاء. أخ يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشياطين لا تتمثل بي. حديث صحيح لا شك فيه، ولكن هذا الحديث موجه إلى فئة معينة، هي فئة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، لأنهم هم وحدهم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي العين، وفي مخيلتهم صورته بالحقيقة، وهم بذلك الذين يستطيعون إذا رأوا في منامهم من يدعي أنه رسول الله أن يحكموا هل هذا المدعى صادق أم كاذب. أما من سوى هؤلاء الصحابة ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، فإنهم إذا جاءهم في المنام من يدعي أنه رسول الله فكيف يحكمون بصحة ادعائه وليس في مخيلتهم صورته صلى الله عليه وسلم؟ ما رأي شيخنا الكريم بهذا القول؟ قول فيه حق وفيه باطل. الحق الذي فيه أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من رآني فقد في المنام فقد رآني حقا، أي سيراني حقا، أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلا بد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ولا يمكن أن يراه إلا في الجنة. فهذه من علامات حسن الختام ومن علامات الخير، وهذه نعمة من الله جل في علا. الرؤيا لا بد أن تطابق الخبر الخبرة، ولا بد من الفحص، لكن هل هذا الفحص محصور في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه علماؤنا صفة تفصيلية، وقد كتب بعض معاصرين رسالة صغيرة ماتعة نافعة جيدة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، فصل شديدا بناء على الأخبار والآثار في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه أن يعرض ما رأى على الصفات التي بقيت لنا، التي حفظت في كتب السنة، في كتب الشمائل، الكتب التي تعتني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، هي كتب الشمائل، تسمى عند أهل العلم كتب الشمائل. ومن أحسن هذه الكتب شمائل الإمام الترمذي، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي اختصره شيخنا رحمه الله بمختصر شمائل الترمذي، شمائل النبوية. فتعرض الصورة، فإذا وجدنا مطابقة قلنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حليقا، رأيت لابس بدلة ورفته، قل هذا ليس رسول الله، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست صفات لبسه ولا صفاته أبدا. فصفات الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تعرضها، فإن طابق الخبر الخبر الحمد لله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نكون وسطا، لا نحصر الرؤيا في الصحابة ولا نتوسع فنقول كما يقول الصوفية من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي حتى ولو في المنام. العلماء، وقد ذكر هذا مفصلا الإمام السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية عن الأسئلة العلية، ذكر في الأجوبة المرضية على الأسئلة الحديثية، ذكر لو أنه كشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره حي، كشف عنه وحياة خاصة عند الله، فرآه واحد من المتأخرين، هل يقال عنه صحابي؟ لا يقال، لأن الصنابحي عبد الله الصنابحي لما وصل للمدينة يبغي لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في اليوم الذي وصل فيه، فرآه وهو يغسل ولم يعده العلماء من الصحابة. فلا نريد أن لا نريد أن نجفو ولا أن نغلو، فلا نجفو فنقول فقط الرؤيا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو فنقول كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان ذلك بعد وفاته فإنه صحابة، ليس صحيح. وشيخنا الألباني رحمه الله يعني كان يستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة ولا أظنه سبق بها، وقد حضر جزءا من المجلس العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، ورأيته في شرحه في كتابه شرح مسائل الجاهلية يذكر هذا المجلس ويوافق الشيخ رحمه الله تعالى في اختياره. كان يقول في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما، كان يقول لو أن رجلا يهوديا أو نصرانيا أو كافرا سمع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير حقيقتها، تشويه الإعلام الغربي، فسمع دعوة الإسلام على أنها دعوة فيها إرهاب وفيها والكفار ما أنشأوا هؤلاء الذين يقطعون الرؤوس إلا من أجل صد أقوامهم عن الدخول في دين الله، حتى يجدون هنالك يعني حواجز دون دخول الناس في دين الله، وهذا حاصل، هذا حاصل بفعل بعض الحمقى، ولا قوة إلا بالله. فلو إنسان علم الدين وبلغه الإسلام بلوغا مشوها، فكان الشيخ يقول كان يقول من رآني في المنام قد رآني حقا، فكما أننا نقول أن من رأى النبي على غير هيئته فهو لم يره، فإننا نقول من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته على غير حقيقتها فإنه لم يسمع. وهذا يعامل معاملة أهل الفترة، هذا يعامل معاملة أهل الفترة ولم تقم عليه الحجة، لأن قيام الحجة تكون من خلال السماع الصحيح الذي يوافق الخبر الخبر، الذي يوافق السمع يوافق الحقيقة. وهذا من الاستدلال الدقيق البديع، والله تعالى أعلم. جاءتنا مجموعة من الأسئلة من موقع أخواتنا، تقول فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل الزواج بزوجة ثانية وهو يعلم أن زوجته الأولى تعاني من مرض يتأثر ويزيد من الغضب والضغط النفسي، ليش النسوان هكذا؟ ليش النساء هكذا؟ ليس الذكر كالأنثى، هذا كلام، هذا الظاهر صيغة امرأة. طيب نقول يعني المرأة ينبغي أن يكون عندها استعداد نفسي مسبق أن الله أحل التعداد وهي صغيرة، من خلال قراءة القرآن والأحاديث، قراءة سماعها من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وزواجه صلى الله عليه وسلم من عند النساء وزواج الصحابة وأهل بدر، تتبعت العشر المبشرين بالجنة كلهم معددون. وأتمنى لو أن طالب علم يتتبع البدريين وكيتتبع الصحابة الكبار لا أظنهم إلا أنهم معددون، لا أظنهم إلا كذلك، كانوا رجالا. اليوم أحد بعض الناس نسأل الله جل في علاه العفو والعافية يعني التعداد عنده جريمة، ونخشى انتبه نخشى على النساء من الكفر لإنكار التعدد، تقول التعدد لا يناسبني طبعي غيرة كما قالت أم سلمة إني غيرة يا رسول الله، هذا لا بأس فيه. أما أن تنكر التعدد فهذا يخشى عليه الكفر، المرأة إذا انكرت التعدد يخشى عليه الكفر. وللأسف الذي يكره النساء بالتعداد سوء أحوال الأزواج. ولأن أهل العدل وأهل الفضل وأهل العلم ما عددوا، فما يعدد إلا الظالم، لا يعدد إلا الظالم، فأصبح التعداد عند الناس صورة مشوهة وسيئة للأسف. ولذا أنا أوصي كل أخ عدد، أوصيها أن يتقي الله في الأولى وأن يكرم الأولى، ولا أوصي بالثاني، لأن الثاني تحصيل حاصل هو سيكرمها. فالتعداد بالنسبة للنساء، المرأة ما تقبله غيرة مقبول، أما أن ترفضه ولا تقبله فهذا يخشى على هذا من يخشى عليها من الكفر، لأنها أنكرت شيئا مذكورا في كتاب الله ومذكور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه. طيب نعود للسؤال. فضيلة الشيخ، إذا أراد الرجل الزواج بزوجة ثانية وهو يعلم أن زوجته الأولى تعاني من مرض يتأثر ويزيد من الغضب والضغط النفسي مما يؤثر على حال البيت والأولاد، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا وعد الرجل زوجته بسداد دينه المستحق لها إذا أراد الزواج بثانية قبل زواجه ولم يفي بالوعد وهو يعلم أنه لا يقدر ماديا على السداد وتزوج، فما الحكم؟ الصيغة صيغة الأخت السائلة الزوجة، فإذا وافق الصيغة الخبر، أولا يحرم على الرجل أن يعدد إلا إن علم من نفسه أولا القدرة على النفقة، أما أن يضيع من يعول فهذا إثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهذان حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عنده مقدرة على النفقة، هذه واحدة. طبعا اليوم اللي بيزوج الثانية تصبح النفقة 4 بيوت أو 3 بيوت مش بيتين، يعني المرأة الأولى إذا كانت تسكت عن شيء من حقوقها فإنها تطلب زيادة، بمعنى أن المعدد ينبغي أن يكون مليئا، أن يكون ذا يد وفيها بسط أيضا مبسوطة، هذه هو الأمر الأول. الأمر الآخر أن يعلم من نفسه العدل. بعض الناس عنده عاطفة شديدة، يميل ميلا شديدا ولا يجد في نفسه عزمة وعدل وضع الأشياء في أماكنها، فنقول لمثل هذا ابقى على زوجتك، ابقى على زوجتك وأسأل الله أن يهنئك بزوجتك، وأن طبعك لا يصلح للتعداد. أما أن وجد الإنسان في نفسه ميلا شديدا فلا يجوز هذا الميل الشديد، أما مجرد العاطفة والميل لواحدة من اثنتين ومع التماسك وعدم ظهور الحيف فهذا أمر لا حرج فيه. وإن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج، كما ثبت في صحيح البخاري. أحق شرط يجب على المسلم أن يوفيه الشرط الذي أخذ عليه عند النكاح، فإذا كان عنده عليه شرط شرطوا عليه شرطا فالإثم شديد في عدم الوفاء به، لكن هذا لا يؤثر على صحة النكاح، لكن الإثم يكون حاصلا. وأنصح كل من أراد أن يعدد عليه أن لا يعمل على أن بنى بيتا أن يهدم بيتا، فإما أن تبني بيتين وإما أن تبقى على البيت الأول، يعني من ترتب على نكاحه الثانية هدم بيت فالواجب عليه أن يبقى على بيته الأول وأن يتقي الله عز وجل في أهله. كثير من المعددين يضيعون أولادهم، كثير من المعددين لا يتقون الله جل في علاه في زوجاتهم، وهذا أمر حرام. طيب نبقى في ظل التعدد، لأن الكلام لأسئلة النساء. يقول يعني امرأة تنقل عن رجل، تقول نذرت أن أوزع كنافة في مكان عملي عندما تتوفى حماتي، وكان هذا من أكثر من 15 سنة، ولكني لكثرة المشاكل انفصلت عن زوجي منذ سنوات عديدة ولم تعد هي حماتي وهي الآن على قيد الحياة، فهل يبقى هذا النذر قائما حتى بعد طلاقي من ابنها؟ بعد طلاقي من ابنها هل يجب إفاء النذر؟ إذا المرأة التي نذرت إن ماتت حماتها صلى الله العافية وهي الآن على قيد الحياة، فهل يبقى النذر قائما حتى بعد طلاقي من ابنها؟ هل يجب إفاء النذر إن ماتت ويسقط عني لعدم بقاء حماتي وعدم تأثيرها علي وعلى زواجي؟ أن يحب الإنسان الشر والموت للناس هذا حرام. أن يحب الإنسان الشر والموت للناس هذا حرام. طب أمر وقع، أمر وقع. العلماء يقولون في النذر واليمين أن السبب الذي هيجه يعامل معاملة النية، فمن حلف أو نذر على شيء ينظر إلى السبب الذي هيج هذا الأمر، فإذا هذا السبب كان هو مدار ومناط النذر أو اليمين فهذا يعامل معاملة نية الحالف أو نية النذر. يعني سنحلف على ألا يدخل بيت فلان أو نذر ألا يدخل بيت فلان، فأصبح هذا البيت مسجدا فله أن يدخله، نعم له أن يدخله. إنسان حلف أن زوجته لا تتكلم مع فلان وقام في باله أن فلان امرأة سيئة شريرة، ثم تبين له خطأ ما قام في ذهنه فراها امرأة عادلة طيبة فاضلة صالحة وأن الكلام الذي عليها باطل، فأذن لها عليها شيء ما عليه شيء ما عليه شيء. السبب الذي جعل الإنسان ينذر أو جعل الإنسان يحلف يعامل معاملة النية، فبالمعنى أنها ما دامت أنها ليست الآن الحماة فلو ماتت ما عليك شيء ما عليك شيء، مع أن الأصل في هذا النذر المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النذر يمين، ومن نذر شيئا ممنوعا فالواجب عليه كفارة اليمين، والله تعالى أعلم. طيب سؤال طويل، تفضل. السؤال الماضي، هل يجوز للزوج أن يتزوج إذا كان في ذمته دين للزوجة الأولى؟ هل يجوز للزوج أن يتزوج الثانية إذا كان في ذمته دين للزوجة الأولى؟ هل يجوز للزوج أن يتزوج الزوجة الثانية إذا كان في ذمته دين للأولى؟ طبعا يجوز، يجوز، ليس من شرط زواج الثانية سداد الدين، لكن وجب عليه أن يسد الدين، لكن صحة النكاح صحيحة. أخ يسأل، طلبت من أخي أن يدعمني ماديا وكان يرسل لي مالا ولم أكن أعلم أنه يرسله لي كدين، وبعدها بفترة توقف الدعم المادي لتحسن الأحوال وحدثت خلافات بعدها، وصرح لي في رسالة لاحقا أنه يريد ماله ولم يذكر المبلغ، والسبب الخلافات والشحناء التي كانت موجودة، وبهذا السبب لم أستفسر عن المال المذكور في الرسالة، وبعد موته رحمه الله وغفر الله له فقد صرحت لي زوجته وبناته بأنهم لهم دين علي لأبيهم، ألا وهو المال الذي كان يرسله لي كمساعدة، مع العلم أني لا أعلم في موضوع الدين كما ذكر آنفا، ولا يوجد بيني وبين أخي أي إثباتات في هذا لأنه لم يصارحني من قبل غير فقط في موضوع الرسالة التي لم أراجعه فيها كما ذكر. وسألت زوجة أخي عن سبب عدم ذكره للمال أي مقدار المال، فأجابت بأنه كان يريد إخباري مرات كثيرة ولكنه كان يتردد في إخباري بداعي الحياء، وأيضا سألتها عن عدم وجود أي ورقة مكتوبة أو إثباتات، فأجابت إنه لم يكن ليكتب على أخيه ورق واعتبره كأنه ليس من المروءة، وأيضا صرحت بمبلغ حوالي 10,000 دينار في هذه السنة 2016، مع أن مجموع المساعدات التي قدمها لي أخي لا تتعدى 1500 دينار في سنة 1984، وكان أخي رحمه الله قد برر في غير موضع، طبعا كلمة برر غلط في اللغة، صوابها سوغ، فعل بارارا بررا ليس له وجود في قواميس العربية، يقول فقد برر في غير موضع بخلاف موضوع المال في قضايا أخرى أنه يتعامل مع المال بمبدأ التضخم، يعني أن الشيء الذي كانت قيمته أو ثمنه في سنة 1990 يساوي 1000 دينار فهو يساوي الآن 10,000 دينار، فهل له علي أو أي حق شرعي في هذا المال؟ وإذا له حق فهل يكون الحل مثلا بحساب قيمة 1500 دينار في سنة 84 بما يعادلها من وزن الذهب الخالص ووفيه المبلغ بما يعادل قيمة الوزن الذهب في سنة 2016، وجزاك الله خيرا. أولا من أعطى آخر مالا. فقد ذكر العلماء هذه المسألة في كتب القواعد الفقهية تحت القاعدة الأولى التي يبحثونها بعنوان الأمور بمقاصدها. فقالوا لو أن رجلا أعطى آخر مالا فالأمر لنيته، إذا كانت نيته عطية ومساعدة يحرم عليه شرعا أن يغير أو يبدل. يعني أنا أعطيت واحد مال، أعطيت قريب صديق جار مال مرة مرتين ثلاث، ورأيته متعبا، كل مال هذا اللي أعطيته إياه زكاة صدقة هبة على حسب نيته، على حسب نيته. الآخر ليس واجب عليه أن يأخذ. فمن أعطاك مالا ينبغي أن تستفسر عنه، ينبغي أن تستفسر، والأمر إلى نية، الأمر يعود إلى نية. فإذا كانت نيته أنه رأى أخاه محتاجا فقيرا فكان يعطيه دينا حتى يوسع الله تعالى عليه، وقد وقعت التوسعة، ورأى أخاه يرفل في النعمة وأنه صاحب مال، فإذا كان الله يعلم من قلبه أنه من البداية أعطاه دين له أن يطلب دينا. أما إذا أعطاه ما ليس له أن يحول، والأمر يعود للأخ. وبما أن الأخ قد صرح إن أنا كنت أعطيك مساعدة، والمرأة قليلة هذه الأيام، وللأسف والأسف الكبير، للأسف الكبير أصبح الناس يعني الأخ لأخيه، يعني أصبحت العلاقات فيها ما فيها. يسألني واحد يقول جاني أخي بسيارة جديدة من الإمارات وأنا بشتغل ميكانيكي، وخجلان أطلب أجرتي، فأريد أخذ قطعة أغير قطعة بسير. قلت لا إله إلا الله، هكذا وصل الحال بالناس، هكذا وصل الحال بالناس. لما كانت المروءات قديما موجودة بين الناس كانوا يترفعون عن الأخذ من الأصدقاء والأحبة والأقارب، لهالدرجة وصلت الأمور إلى الله المشتكى. ما دام قال أنا أعطيت أخي دين هي دين ويرجع إليه بمقدار ما أخذ، فإذا صار في فرق كبير في المال فالمقدار يعود للتحكيم، لأن تذبذب القيمة القوة الشرائية للسلعة ليس منضبطا، ولا يوجد قواعد مضطردة تستطيع من خلالها أن تضبط الأمور، وإنما تعود للتحكيم. وبهذا أفتت مجموعة من المجامع الفقهية. فإذا صار هنالك فرق كبير، وأنا أظن أن 10 سنوات 20 سنة يعني الفرق ليس بكبير، والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل، أريد أن أسألك هل يجوز تخصيص يوم لقيام الليل؟ والتخصيص هنا بسبب الأعمال والأشغال، فأخصص يوما أفرغ نفسي فيه لقيام الليل. يعني إنسان عنده ثاني يوم عطلة أريد يقوم الليل، لا حرج، على مع التنويه والتنبيه إلى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام وأن تخص ليلته بقيام. يعني بعض الناس غفر الله لنا ولهم عندهم كل ليلة الجمعة اعتكاف، كل ليلة الجمعة قيام، يخصون ليلة الجمعة. نهى النبي عن هذا التخصيص. متى وجدت في نفسك همة ونهمة و إقبال؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد إن لكل عامل شرة وفترة، يعني شرة يعني توهج واندفاع، وفترة يفطر فيها الإنسان. هذا أمر طبيعي لكل عامل، في رواية في عند أحمد لكل عامل شرة وفترة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت شرته لسنتي فقد اهتدى، ويقول صلى الله عليه وسلم ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. الواجب أن تبقى على الطريق، أن تبقى على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وقت الحماس ما تبتدع وتزيد، وفي وقت الفترة ما تترك الفرائض وترتكب النواهي. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى. وبعد ذلك الأمر واسع، الأمر واسع في موضوع القيام. ابني من الحفاظ ويبلغ من العمر 17 عاما، هنيئا لك به، وأسأل الله الثبات، وأسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. وهو عاقل بالغ صحيح البدن قادر على الكسب، لكن لا وقت لديه للكسب لأنه طالب في الثانوية العامة، ولقد بحثت له عن شيخ محفظ يدرسه القراءات العشر الصغرى والكبرى محتسبا، فلم أجد إلا شيخا طلب $2000، وأنا موظف راتبي بالكاد يكفي الأسرة، فهل يجوز أن أدفع أجر تعليم ابني القراءات العشر من زكاة مال المدخر، علما أن عرف المجتمع وقانون الأحوال الشخصية التي تعمل به المحاكم الشرعية يوجب على الأب نفقة تعليم ابنه المناهج الرسمية في المدارس الحكومية حتى البكالوريوس، ويعتبران تدريس القراءات العشر ونفقتها من نافلة نفقة الأب على ابنه لا يلزم بها. أرجو الإجابة. أما تجعليه من زكاة مالك فلا، والأمر سهل، وهنالك إخوة أحبة كثر يعلمون القراءات وهم محتسبون. فأرجو يا أختي بارك الله فيك أن أرى ولدك، ولعل الله عز وجل ييسر له أن يتعلم هذه القراءات دون هذه الكلفة التي لا تستطيعينها. أخ يسأل: هل ثبت أن جزءا من العراق يكون من بلاد الشام ويشمل فضاء بلاد الشام؟ ليست العبرة بمعاهدة سايسبيكو الحديثة التي قسمت بلاد المسلمين حتى أثر على الصيام، اللي كان في درعة بكون يوم صايم، واللي جنبه في الرمثة بكون مفطر، والعكس، وكأن الهلال أصبح ملقم بالثقافة السياسية، أصبح الهلال كأنه يخرج هنا على أقوام دون أقوام. العبرة في الوقت الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالموصل في الوقت الأول في بلاد الشام من الشام، وتبوك من الشام، تبوك من الشام. إذا النبي كتب السيرة في غزوة تبوك يقولون غزوة بلاد الشام، مشى النبي إلى بلاد الشام في تبوك، فتبوك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الشام، وللآن تبوك لها فضل بلاد الشام، وللآن الموصل شمال العراق لها فضل بلاد الشام. فتضاريس تغيرت، تضاريس تغيرت، والعراق عراقان كما يذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، فيقول: عراق عرب وعراق عجم، وكلما أوغلت في الشرق ازداد الشر، وكلما أوغلت في الشرق ظهرت الفتن، وعراق العجم ما وراء النهر، إيران وما بعدها. ما حكم تحنية اللحية غير الشائبة؟ الأصل في الإنسان ألا يستخدم الصباغ إلا إن ظهرت الشيب في وجهه، ومع عدم مع عدم وجود الشيب فلا يشرع تغيير السواد، وكل الأحاديث التي فيها الصبغ إنما هي في حق من ظهر شيب عنده، وهذا حكم يلزم النساء. فالمرأة التي شعرها أسود وهي في أوج شبابها يحرم عليها شرعا أن تغير لون شعرها. سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. حتى السواد من في شعره شيء لا يشرع له أن يغير بالسواد، وإنما يغير بالكتم وسائر الأشياء، سائر الألوان. ما صحة حديث إن من ينظف المسجد له مهر حورية في الجنة؟ تنظيف المسجد طاعة من الطاعات، وكانت امرأة سوداء تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنها ماتت وصلينا عليها بالليل وقبرناها بالليل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها. وأما أن إزالة تنظيف المسجد وإزالة الفضلات من المسجد وأكل بقايا الطعام فهذا مهر طور العين، فلا. مهر طور العين الأعمال التي توصل للجنان، الأعمال الصالحة التي توصل للجنان، فهذا هو مهر الحور العين. هل هناك اختلاف كبير بين أصول الفقه في المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي؟ وهل يصلح أن يدرس متن فقه الشافعي وأصول فقه حنبلي؟ تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. في نفس الموقف تقريبا، ف ذكر، فأنا أرى أنه يتساوي. فهل أنا يعني هل توافق مع هذا الرأي؟ يعني هل إتيان المرأة من الذكر يتساوي مع إتيان الذكر للذكر؟ خلاص. لك الله خير. شو شو يصلح؟ يعني مختصر يعني يسأل سؤال أخير الله يحفظه، هل إتيان المرأة، هو يعقب على السؤال الأول، هل إتيان المرأة من دبرها يتساوى مع إتيان الذكر للذكر؟ لا لا لا يتساوى، لكن هو اللطية الصورة، هي اللطية الصورة. إتيان الرجل الذكر فيه زنا، والله جل في علاه قال عن فعل قوم لوط انه كان قال اتاتون الفاحشه، وقال عن الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. فقال بعض اهل العلم ان حد من ياتي الذكر، حد الزاني ان كان متزوجا يرجم، وان كان غير متزوج يجلد. وهذا أيضا فيه مؤاخذة، فقد نقل ابن القيم في كتابه البديع زاد المعاد إجماع الأصحاب على أن إتيان الرجل فيه القتل. قال ولكن اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة القتل، بخلاف الفرج الذي أحله الله وهو فرج الزوجة، فالتمتع بالفرج حلال. وألف الإمام الأقفهسي رسالة جميلة، والناس تكثر الأسئلة، وحدثت نفسي أكثر من مرة أن يقرأها بعض الأخوة في مجلس المجالس، فيها تفصيل دقيق لفقه التمتع بالزوجة. فينقل أن الحرمة، حرمة إتيان المرأة العلاج، وما عدا ذلك من التمتع بالغمز بين الإليتين يقول حلال. والقواعد تقضي بهذا، القواعد تقضي بهذا الحرمة، لكن الرجل مع الرجل حرام كله فأي صورة من صور. لكن لا يعد من يأتي زوجته من دورها زانيا ولا يقام عليه حد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اليدين اللمس، وزنا القدمين المشي، وزنا الشفتين التقبيل. يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالإتيان بالفرج هو الزنا، وما عدا ذلك من المقدمات يحتاج إلى استغفار وتوبة. فمن يأتي امرأته في دورها هو ليس بزاني، بخلاف الذي الرجل الذي يأتي الرجل والعياذ بالله تعالى. وقديما نسب الحل إتيان المرأة في الدبر لبعض أهل العلم، بل بعضهم يزعم أن هذا قول ابن عمر في البخاري، وهذا كذب. والصحيح أنه يحل إتيان الزوجة من جهة الدبر، يحل إتيان الزوجة من جهة الدبر، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه قال في صمام واحد. وقد سئل الإمام مالك وقد نسب إليه في كتابه السر أنه يحل إتيان المرأة في الدبر، قال الإمام القرطبي في الجامع لإحكام القرآن وحذاق أصحابه أي المالكية ينكرون صحة نسبة كتاب السر للإمام مالك. فقيل له إنك تحل إتيان المرأة في الدبر، فقال سبحان الله أليسوا عربا، ألم يسمعوا قول الله فأتوا حرثكم أنا شئتم. والحرث لا يكون إلا في القبل، وإذا كان إتيان المرأة في القبل مع النجاسة العارضة وهو الحيض أو النفاس حراما، فمع وجود النجاسة الباقية الدائمة الحرمة أقوى وأشد، فالدبر فيه نجاسة دائمة. فالخلاصة أن هنالك فروق يجمعهما ما يسميه العلماء وشاق وفراق، بين إتيان الذكر بين إتيان الذكر الزوجة، اتيان الزوج زوجته من الدبر، الوفاق بينهما اتيان حرام، هذا اتيان حرام وهذا اتيان حرام، والفراق بينهما أن هذا فيه حد أو قتل وذاك ليس فيه ذلك، والله تعالى أعلم. طيب شيخنا بارك الله فيك، هل هناك اختلاف كبير بين أصول الفقه في المذهب الشافعي ومذهب الحنبلي، وهل يصلح أن يدرس متن فقه شافعي وأصول فقه حنبلية؟ الكتب الأصول لها طريقتان، طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين. الشافعية والمالكية والحنابلة طريقتهم واحدة في الأصول، بمعنى أنهم أخذوا الأصول عن الإمام وفرعوا عليها. أما طريقة الحنفية فقد سبروا فروع الإمام واستخرجوا منها أصلا. الأصول قد تختلف لكن الطريقة واحدة، الأصول قد تختلف والطريقة واحدة. ومن رام أن يكون فقيها فلا بد أن يطلع على سائر يعني سائر عمل العلماء. بارك الله فيك شيخنا، هنالك مسمى يطلق على جماعة الجامية، هل لك أن تعرفنا بهم؟ الجامية نسبة للشيخ محمد أمان الجامي، وهو من علماء المدينة، وهو من الحذاق في معرفة العقيدة السلفية، وكان مدرسا في مسجد النبوي وله دروس كثيرة، وهو من أئمة الهدى وممن تتلمذ على كبار المشايخ. أول ما جاء طالب العلم للسعودية كان صوفيا في أرتيريا، وكان يقول كان شيخنا جالس معنا ولما نصلي يقول قوموا صلوا أنا أصلي، أنا من أهل الخطوة أصلي في مكة والمدينة. قالوا كنا نحترم وكنا كان يغيب عنا وكنا نظنه أنه يفعل كذلك. قال حتى جئت الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي فأخبرته بالخبر، فقال الشيخ سبحان الله الأفارقة يعني عندهم سذاجة في بعض الأحيان. قال فنبهني الشيخ السعدي رحمه الله، قال كيف كان يصلي في مكة وفارق الوقت في مكة غير فارق الوقت في أرتيريا؟ يعني ما كنتم تنتبهون لهذا؟ لما يجي الوقت قال أنا أروح أصلي في مكة وبرجع. طب في مكة في هالوقت هذا عندك الظهر، عندهم العشاء، كيف تصلي الظهر في مكة؟ قال فمن هنا رجع لي عقلي ورجعت أعيد كل ما كنت أخذه من ضلالات الصوفية وضلالات هؤلاء المخرفين وبعض المتحمسين من الشباب الطائشين الذين ينعتون العلماء. وما أسهل الكلام في العلماء عندهم، كانوا يطعنون في هذا الشيخ لأنه كان يرى عدم خروج الحكام، فقالوا هذا جميع. الشيخ محمد أمان الجامي عالم تتلمذ على المشايخ الكبار، وهو كسائر الناس يصيب ويخطئ، إلا أن الخير ظاهر فيه وله كثير من الطلبة من أهل العلم، والغمز والطعن فيه كالغمز والطعن في سائر العلماء، والله تعالى أعلم. هل يمكن أن نقول أن سيد قطب حسن البنا هما أصل التكفير في هذه الأيام؟ لا لا لا، ليس بصحيح. مساواة سيد قطب مع حسن البنا غلط. سيد قطب كان يرى التكفير، وسيد قطب في كتابه لماذا أعدموني يقول هو بنفسه، ويا ليت أحضرت الكتاب حتى أقرأ لكم نصوص كلامه، يقول كنا نجتمع في القاهرة حتى نقرر أي كبري ننسفه في القاهرة. ينسفون الكبريات، يعني إيش الكبري؟ الأجسار الكبيرة، الجسر الكبير اللي تسير عليه المركبات والحافلات والسيارات. فسيد عنده هذه النزعة، حسن البنا ليست عنده هذه النزعة، حسن البنا عنده يعني شوربة زائدة، يعني هذا عنده شدة وهذا عنده تساهل. لذا دائما في الإخوان المسلمين ما يطلق عليهم اليوم حمائم وذكور، يعني الصقور سيد قطب وحمائم حسن البنا، هذا مناجهم، وليس هذا في الأردن، هكذا هم في كل الدنيا. ولذا مما قاله ونفع الله تعالى به عن سيد، وكما يقولون شهد شاهد من أهلها، يوسف القرضاوي له كلمة جيدة. يوسف القرضاوي يقول عن سيد قطب من تحت عباءته نبعت جماعات التكفير في هذا الزمان. هذا كلام يوسف القرضاوي في سيد قطب، احنا ما عندنا شيء، ما نتكلم احنا، هذا وشهد شاهد من أهلها. يوسف القرضاوي يقول من تحت عباءة سيد قطب نبعت جماعات التكفير في هذا الزمان، وهذا حق، هذا حق وهذا صحيح. ومن الأشياء الغريبة، وقد قيدت ذلك في بعض الأوراق في النشرات عندي في مجالس شيخنا الألباني، وكنت جالسا في مكتبته، الشيخ عدنان عرعور زار الشيخ الألباني وقرأ عليه مقدمات لماذا أعدمون، والمقدمات بديعة ولم أكن قد قرأت الكتاب. فقرأ عليه أنه سبب علل الأمة اليوم وفساد الأمة وضياع الأمة أنهم ما أخذوا بالعقيدة الصحيحة، والواجب أخذ العقيدة الصحيحة ونشر الهمة وجعل النهمة مركزة في تدريس العقيدة الصحيحة. فلما سئل الشيخ عن كلامه فكان الشيخ يقول كأننا درسنا العقيدة معا. هذا كلام أنا سمعته من الشيخ وقيدته، ولكن الشيخ قاله بمناسبة ذكر وقراءة كلام من مقدمات لماذا أعدم. لما قدر الله فيما بعد وقرأنا بقية الكتاب وجدنا العقيدة اللي بتكلم عنها شيء آخر غير عقيدتنا، وقد نبه على هذا وعلى ضلالات سيد قطب في العقيدة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، وقد أحسن وأجاب وبين ضلالات الشيخ سيد قطب، وأهدى كتابه للشيخ الألباني، أهدى مجموعة من الكتب. كنت في زيارة للشيخ فأهداني نسخة من تعقبات الشيخ ربيع على سيد قطب، وبفضل الله علي وجدت على هذه النسخة تعليقات بخط الشيخ وتعقبات على الشيخ ربيع، وكتب في آخر الكتاب أننا عرفنا حقيقة سيد قطب من خلال كتابك، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. فشكر صنيعه وتعقبه في أشياء يعني تدقيقات العلماء المعروفة، قال أنت قررت هنا شيء وقررت في صفحة كذا شيء يخالفه إلى آخره. فلذا بعض كلمات خرجت من شيخنا الألباني عن سيد قطب في بعض الأوقات هي ليست القول الذي مات عليه، وهي ليست الذي يعني قاله الشيخ في أواخر حياته. وهذا الأمر يسمي العلماء اختلاف تحقيق مناط الشخص، يعني هو ما غيره وما بدل الشيخ، الشيخ يعني قال كلاما مدحه حتى في الآخر لا يتراجع عن مدحه لما مدح، ومدح كلاما بضوابط لكن ما كان قد قرئ عليه حقيقة سيد قطب وكل ما في كتاب لماذا أعدمون. فالشاهد قيل والقال في سيد قطب كلام كثير. سيد قطب أديب لم يدرس عقيدة أهل السنة، خرجت منه عبارات لو أن عالم قال هذا كفر، فسيد غلى فيه الأحباش وكفروه، وتكفير الأحباش سيد قطب غلط وحرام شرعا ولا يجوز، ونحن قوم الواجب علينا أن نعدل. سيد قطب في كتابه الظلال قال عن الله عز وجل المهندس، مهندس الكون، وقال عن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال عنه الريشة المبدعة. فإذا اعتقد أي إنسان سيد أو غير سيد أنه الله عبارة عن ريشة مبدعة والله مهندس بمعنى الهندسة المعروفة، هذا كفر وهذا تشبيه وهذا خروج من الملة. لكن نقول هذه عبارات الأدباء فيها توسع في الكلام، خطأ في الإطلاق، ولا يجوز أن يطلق على الله عز وجل الريشة المبدعة، ولا يجوز أن يطلق على الله عز وجل أنه مهندس الكون الأعظم. فموقفنا من سيد أننا نخطئه فيما أخطأ، وأننا نعرض كلامه على عقيدة على كلام العلماء، وأننا نتوسع له، وإن لم نقبل بعض عباراته فإننا لا نقبل تكفيره، فإننا لا نقبل تكفيره. فسيد في غلو وفيه جفاء، فالأحباش أخطأوا فيه وأتباعه، بعضهم كان يقول جيبوا لي أي كلام عن سيد وأنا أرد على من يرد عليه. سيد واحد من الخلق، والنبي قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وسيد عنده عبارات غير مقبولة وعنده منهج فيه توسعة في التكفير، وكان يزهد الناس بالكتب الصفراء وكتب العلماء، وكان يقول هذا ليس وقتها إلى آخر الكلام. صلى الله عز وجل التوفيق للجميع. ما قولكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى القمر ثم قال سيدتنا عائشة هذا شيطان؟ لا، قال هذا غاسق الذي وقب، غاسق الذي وقب هو القمر، أما القمر شيطان فهذا ليس بصحيح. طيب، وما أدري بعض الإخوة أيضا عندهم فضول، لكن المفتي أسير المستفتي. أخ يقول ونختم المجلس بهذا. طيب نختم بهذا السؤال. صلينا على أم الفضل زوجة شيخنا الألباني رحمه الله، حيث قيل لنا أنها زوجته، ثم بعد الدفن جاءتنا رسائل أنها قد تزوجت بعد وفاة الشيخ، فهل صلاتنا عليها معتبرة؟ هي صلاتك معتبرة؟ شو السؤال هذا؟ لك أجر في الصلاة عليها. يعني ما أدري هل صلاتنا معتبرة؟ عجيب عجيب، يعني وهي زوجة الشيخ معتبرة وزوجة غير الشيخ غير معتبرة؟ يعني ما أدري يعني حبك للشيخ الألباني لهذه الدرجة؟ يعني هذا حب ليس مقبولا شرعا، وغلط أنك تروح تصلي على زوجة فلان، أنت رايح حتى تكسب أجر، حتى تتذكر الآخرة، أن تذهب لنفسك. الشيخ رحمه الله تعالى عند الله عز وجل، أسأل الله أن يقبله ويرفع درجاته. أنت رايح عشانك، أنت رايح تصلي عشان أنت تتذكر تكسب أجر على أي مسلم، والله عشان الشيخ الألباني؟ لا، أنت رايح عشان أجرك أنت، لنا الأجر. فغريب. لعله يا شيخ، هل صلاتنا معتبرة على نازك للألباني أم أن زواجها من فك بعد زواجها من غير؟ الله المستعان. فضول لا داعي له، فضول لا داعي له، أسئلة لا داعي له. نعم، لعلها كلمات خيلات في يعني أم الفضل منكم، بارك الله فيكم. الله يفرك. أنا حقيقة يعني وهذا يغني ونختم مجلسنا بالله المستعان. مناقبها هذا يذكرني في السؤال، قالوا للشعب وكان ذا فكاهة، قالوا له ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال الذئب ما أكل يوسف، قال ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ يعني بعض الناس يعني يسأل تعنتا، وبعض الناس يسأل دون كبير فائدة. إلى الله المشتكى. وبالفضل أنا حقيقة يعني تعرفها زوجي، ومعرفتي بأخبارها فيها ضعف، ومن خلال معرفتي زوجي يعني امرأة فاضلة، امرأة حريصة ومربية ناصحة للأخوات، ليست من ذوات العلم، لكن جزاها الله خيرا، يعني يذكرها أولاد الشيخ بخير، ويذكروها بأنها قامت بأبيهم، وأنها يعني الشيخ رأى فيها ما لم يرى في التي قبلها، وأنها عانته على حالها. ويعني بعض الأخبار عن أم الفضل يعني تنم عن أنها يعني كما قلت لكم ذات حرص وذات خير، وبعضها تنم على حرصها على زوجها. أخبرني أخونا أبو همام سامي، وكان يخدم عند الشيخ أخونا المصري، يقول لما سفر الشيخ أخبر الشيخ قبل السفر بقليل بأن كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين قد طبع، وكان الشيخ يحب هذا الكتاب حبا جما، وجاء الخبر فأعطاه مال قال اشتري لي الكتاب. يقول دخلت ولما خرجت أخبر الشيخ بالتسفير وأنا أحمل الكتاب توضيح المشتبه 10 مجلدات لطلبة علم الحديث يسوى وزنه ذهبا، لطلبة علم الحديث هذا الكتاب لضبط الأسماء والتمييز بين الأسماء المتشابهة. يقول دخلت فلما رأتني أم الفضل داخل فتكلمت بحرقة مع الشيخ، يا شيخ يسفروك وأن تشتري الكتب، يعني ابحث عن نفسك، تفرغ لنفسك. فكان الشيخ رحمه الله تعالى في أحلك اللحظات كان حريصا عليه، في أحلك اللحظات وفي أشد الأوقات كان الشيخ رحمه الله تعالى حريصا على العلم، وهذا يذكرك بالعلماء السابقين. شيخنا رحمه الله اختصر البخاري وهو في السجن، واختصر صحيح مسلم وهو في السجن. وعلى ذكر صحيح مسلم، الشيخ له اختصار لصحيح مسلم بقلمه، وله تحقيق لاختصار مسلم للمنذر. المطبوع هو تحقيق اختصار المنذر، أما كتابه الذي اختصر فيه صحيح مسلم في السجن فهو من الكتب الضائعة مثل الشيخ الضائع، وإلى الله المشتكى. فعلى الحال صلى الله عز وجل الرحمة لشيخنا وزوجه، أو تزوجت بعده وتزوجت بعده. لكن الناس الفضول فيما يخص خصوصيات الناس ليس حسنا هذا الفضول وهذا الأمر. وكما قلت لكم يعني من صلى عليها ينبغي أن تكون الصلاة فيها احتساب وفيها أجر، وليس لأنها زوجة فلان فيندم إن تبينت له أنها بعد وفاته تزوجت غيره. أسأل الله الرحمة للجميع، أسأل الله يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.